القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان صرخة شاعر، للشاعر السكندري جابر بسيوني. يستهلكني الشعر من مطلع عمري وإلى ما شاء الله، يملك أنفاسي يرسمها ويسخرها وفق هواه. يستهلكني الشعر، أصحو وأنام على الكتب الظمأة لعيوني، وأجن بها وتزين في جنوني، أخرج ما في جيبي أقترض عليه من أجل كتاب يستنزفني، يسرقني من أحلى ساعات سنيني، من لعبي لهوي ورفاق ما زالت في عرف الناس صغارا. أقرأ أسمع أمشي وأمنطق كل الأشياء، ومنايا أراني ذات مساء بين الناس نزارا أو شوقي أو عنتر، وأبيع لشعر العمر وأسهر، وأرى أن حياة الأصحاب تسر من غير كتاب وبلا شعر، وأنا بالشعر أمر مهموما وبلا عمر. يستهلكني الشعر، يسرقني من أهلي، من لقمة عيشي، من بيتي، من زوجي ومناي، أن أصبح يوما ضمن الشعراء، وعناء يأخذني لعناء، وكتاب يأخذني لكتاب، وأفتش عن فكر في الكون شريدة، وأصوغ دماي قصيدة، وجزائي قسوة نقد وخزة حقد أو إعجاب ومديح، من غير نفاق ورياء يمضي لهباء، وأعود لأبني صرحا من كلمات وشقاء، وأعيش وأنسى ابني المحتاج لحضني، والحضن أسير الشعر. يا شعر، متى ترحل عن أكتافي، عن أنفاسي، وإلى أي العمر وأنت طريقي ورفيقي ولحافي؟ خذ مجدك من بين سطور حياتي، خذ تصفيق الناس على أحلى أبياتي، خذ كل شهادات التقدير، واتركني يوما لأطير حرا وبدون قلم وبلا أفكار. خذ ما تبغي مني، خذ مني الأشعار، واتركني كي أحيا إنسانا عاديا وبدون ألم، فأنا منك تعبت، وكم صار ثقيلا حمل رسالة شعر، كم صار ثقيلا حمل أمانة شعر. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.